بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في الفرع الثاني من المسائل المترتبة على قضية بيع الدين المتنجس، يتعرض فيه المصنف إلى التالي: هل يجب على البائع الذي سوف يقوم ببيع الدين المتنجس إعلام المشتري بنجاسة الدين مطلقا، سواء علم بأن المشتري سوف يستخدمه فيما يعتبر فيه الطهارة أم لم يعلم، أو لا يجب ذلك مطلقا أو فيه تفصيل؟ فإذا علم بأن المشتري سوف يستخدمه فيما يعتبر فيه الطهارة فعليه أن يعلمه، أو لا أقل إذا احتمل ذلك مثلا. وأما إذا علم بأنه سوف يصرف في الاستصباح أو غير ذلك مما لا يعتبر فيه الطهارة فلا يجب عليه الإعلام. هذه محتملات موجودة في المسألة. يقول الشيخ الأنصاري: يبتني المختار في هذه المسألة من جهة وجوب الإعلام أو عدم وجوب الإعلام أو التفصيل، بينما إذا أخذنا اعتبار قصد الطهارة من عدمه يبتني على المسألة السابقة أو الفرع السابق، وهو: هل يعتبر شرطية القصد إلى الانتفاع بالدين المتنجس في الاستصباح، أو يكفي التباني، أو لا يعتبر ذلك، أو ما سبب التفصيلات الخمسة التي سبق ونقلناها في البحث السابق؟ يقول: إن قلنا باعتبار الاشتراط في متن العقد، أو قلنا باعتبار القاض، أو قلنا فيجب الإعلام حينئذ. أما إذا لم نقل بذلك فلا يلزم الإعلام حينئذ. على أي حال، تعود المسألة إلى ما سبق وقدم هنا. فإذا النقطة الأولى في البحث: هل أن الإعلام واجب أو لا؟ النقطة الثانية التي ينبغي ملاحظتها في المقام، وهي: بناء على الالتزام بوجوب الإعلام، هل أن الوجوب في المقام وجوب نفسي أو أنه وجوب شرطي؟ أما مرادنا من الوجوب النفسي فنقول: وجوب نفسي بمعنى حرمة تغيير الجاهل وعدم إلقائه في الحرام، أو أنه شرطي بمعنى أن صحة البيع متوقفة على الإعلام، فلو لم يعلمه كان البيع حينئذ فاسدا. ثم إذا قلنا بأنه مأخوذ على نحو الوجوب الشرطي، هل هو على نحو الشرط المتقدم أو على نحو الشرط المتأخر أو على نحو الشرط المقارن؟ على نحو الشرط المتقدم، بمعنى أنه يعتبر الإعلام في العقد أو قبل العقد، أو لا أنه على نحو الشرط المتأخر، بمعنى أنه يصح البيع بشرطية الإعلام بعد البيع أيضا. على أي حال، عندنا عدة وجوه في هذه المسألة. ما يهمنا في المقام مختار الشيخ الأنصاري أعلى الله في الخلد مقامه. الشيخ الأنصاري قال بالتالي: أما بالنسبة للأمر الأول وهو مسألة وجوب الإعلام أو عدم وجوب الإعلام أو التفصيل، فقال الشيخ الأنصاري: إذا قلنا في المسألة السابقة باعتبار اشتراط الانتفاع بالدين المتنجس في الاستصباح، أو قلنا باعتبار قصد المتبايعين حين إيقاع المعاوضة على الدين المتنجس أن ينتفع به في الاستصباح وهو الذي اختاره الشيخ، فلا محالة، لا بد من الإعلام حينئذ، أو قل يجب الإعلام حينئذ بنجاسة هذا الدين. لتوقف الانتفاع بالدين المتنجس في الاستصباح على العلم بالنجاسة، فعندها لا بد من الإعلام. خب، إذا قلنا بشرطية الإعلام، فالكلام حينئذ هذا الوجوب هل هو وجوب نفسي أو وجوب غيري؟ فاختار الشيخ الأنصاري بأن الوجوب في المقام وجوب شرطي، لأن ذلك معتبر لكون ذلك معتبرا في صحة معتبر في صحة العقد. فلأجل اعتبار صحة العقد بشرطيته أو بقيديته صار لازما اعتبار هذا الأمر. فإذا اختار الشيخ بداية وجوب الإعلام بناء على إما شرطية الشرطية أو بناء على مدخلية القصد، واختار بعد ذلك إذا قلنا بناء بوجوب الإعلام فحينئذ هذا الوجوب يعد وجوبا شرطيا وليس وجوبا نفسيا. هكذا أفاد الشيخ الأنصاري. في الحقيقة يخطر في الذهن القاصر الفاتر في المقام تعقيب على مقالة الشيخ قدس الله نفسه الطاهرة. أقول أولا مقتضى كون النسبة بين الاشتراط في العقد، اشتراط الانتفاع بالذهن في الاستصباح، بين الاشتراط في العقد او بين قصد المتبايعين ايقاع العقد بغاية الانتفاع بالذهن المتنجس في الاستصباح، مقتضى النسبة بين هذين وبين العلم بالنجاسة ما هو؟ مقتضى النسبة العموم من وجه كما هو الظاهر. بناء على ان النسبة بين قصد الاشتراط او قصد بين الاشتراط او قصد المتبايعين وبين العلم بالنجاسة ان العموم من وجه، مقتضى ذلك الالتزام بعدم صحة ما ذكره الشيخ الانصاري قدس الله نفسه الطاهرة. لماذا؟ اقول لان شرط الاستصباح او قصد الاستصباح بدون العلم بالنجاسة والاعلام بها يغني عن الاعلام بها، لأن ذلك سوف يستدعي أن يصرف الذهن المتنجس فيما لا يعتبر فيه الطهارة، وهو الغرض منه. لأن الغرض من قصد المتبايعين أو الغرض من اشتراط الانتفاع به فيما لا يعتبر فيه الطهارة هو هذا، والمفروض أن هذا الغرض قد تحقق إما بالاشتراط في ضمن العقد كما هو مختار بن إدريس على ما فهمه الشيخ الأنصاري، أو من خلال قصد المتبايعين والذي عبرنا عنه في البحث السابق بالتباني بينهما على إيقاع العقد بقصد الانتفاع بالدين المتنجس في الاستصباح. فالمفروض أن الغرض قد تحقق، كما أنه يمكن الإعلام بالنجاسة ومع ذلك يقع البيع بقصد ما يعتبر فيه الطهارة إذا كان المشتري غير مبالغ بالموازين الشرعية. إذن الإعلام لا يكون نافعا دائما وأبدا. نعم الإعلام بالنجاسة يخص المتعبد بالشارع إذا كان المتعبد بالشرع بقدر استخدامه فيما يعتبر فيه الطهارة فحينئذ لن يستخدمه وإلا فلا. فبالجملة إذن لا معنى لما ذكره الشيخ الأنصاري، ما دام هناك إما شرطون أو هناك تبان من قبل لا نحتاج حينئذ لوجوب الإعلام أساسا، لأن مقتضى الاشتراط أو التباني الموجود في العقد كاف عن الالتزام بوجوب الإعلام حينئذ. ووجوب الإعلام إنما يحتاج إليه في حالة عدم التباني أو عدم الاشتراط وفي خصوص الذي يكون مباليا بالشرع ومتعبدا به لا مطلقا، لأن الذي لا يبالي بالشرع ولا يتعبد به لن يبالي أخبرته أو لن تخبر. فبالجملة سوف يكون وجوب الإعلام حينئذ إما من باب تحصيل الحاصل بناء على الاشتراط أو على القصد، أو سوف يكون أخص من المدعى. وعلى هذا سيكون وجوب الإعلام حينئذ من الوجوب النفسي وليس من الوجوب الشرطي. لماذا؟ لأن الغرض من وجوب الإعلام سوف يكون صون المشتري عن الوقوع في الحرام، ويمكن أن يكون واجبا شرطيا مستقلا لا بعنوان المقدمة للقصد أو الاشتراط المذكورين في المسألة السابقة. فالأنصاف أن ما أفاده الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الطاهرة مدعاة للتأمل. تفضل. ربما يكون الإعلام بنجاسة الذهن أو الذهن كونا للمشتري الغائب وليس المشتري، بحيث أنه يستلم ماء، هذا الماء لا يلتحقه إلا إذا باشتراطه، لا ينتقل البيع يعني بصياغة فنية حذرا من كون أخذ المال أكلا للمال بالباطل يتبع الأمر الإعلام. نسلم بهذا بشرط أن لا نحتاج إلى اشتراط كون هذا اشتراط الانتفاع بالدهي في الاستصباح أو الاتفاق بينهما في قبل العقد على الانتفاع به في الاستصباح. يعني بعبارة أخرى الإعلام مع عدم الاشتراط، مع الالتزام بالاشتراط أو مع الالتزام بالقصد لا معنى حينئذ للإعلام لأنه يكون تحصيل الحاصل. لا يمنع تأكيد تحصيل الحاصل، هو التأكيد الذي يهمنا أنه تحصيل الحاصل، وإن كان تأكيدان وإن كان زيادة حذرين وإن كان وإن كان بالنتيجة أنه تحصيل حاصل لا قيمة. لا معنى أقول أن هذا الذي ما لا يروح المنصف ما لا يستطيع كل هذا العرف. إذا قلت لك لا تنتفع بهذا الشيء فيما يعتبر فيه الطهارة، العرف بذلك هل يفهم العرف من هذا الأمر؟ أضعف التقادير سوف يقول المشتري ربما كان البائع الذي باعني من الوسواسيين فيحتمل أن هذا قد تنجم، فبالتالي بالنتيجة أقول يعني هناك ظهور عرفي في أن قول البائع لا تستخدم هذا الأمر فيما يعتبر فيه الطهارة ظهور عرفي ولو في الجملة إشارة إلى أن هذا نجس ولو بالوسواس. عمدة ما كان لا أعتمد على ما أفيد شيء لكن لا أبالي شيء آخر، فبالنتيجة لا حاجة للإعلام. أقول فإذا مع قول البائع للمشتري لا يعتبر استخدمه فيما لا يعتبر فيه الطهارة تحقق الغرض حينئذ، فلا حاجة للإعلام انصافاً. كيف ما كان ذكر الشيخ الأنصاري بأنه لو قلنا بأن الوجوب في المقام نفسيا فسوف يكون الدليل عليه التالي، يقول الشيخ بأن الغاية من الإعلام ليس هو تحقق الاستصباح حيث لا ترتب فيهما، بل الغاية من الإعلام حصر الانتفاع بالذهن المتنجس في خصوص الاستصباح، يعني لكي لا ينتفع به في غيره. فكأن القائل بوجوب الإعلام نفسيا قال له أعلمه لكي لا يقع في الحرام الواقعي. فإذا الغاية ليست تحقق الاستصباح، مرة نقول بأن أعلمه لكي يستصبح به. أقول لك اشتري هذا واستصبح به، أنت ليس لك الحق أن تلزمني في أن أستصبح به أو أن أهريقه، لكن حينما أقول لك لا تنتفع بهذا فيما لا يعتبر فيه الطهارة، صحيح لم حصرت لك الانتفاع به فيما لا يعتبر فيه الطهارة، ففرق بين الأمرين. يقول بأن غاية الإعلام هو حصر الانتفاع وليس غاية الإعلام حصر الاستصباح، فليس للمشتري للبائع أن يحصر الذهن المباح في خصوص الاستصباح، لكن له أن يحصر الانتفاع في خصوص ما لا يعتبر فيه الطهارة من باب الحذر عن إيقاع البائع عن إيقاع المشتري في الحرام. هذا المعنى نفسه هو الذي جعله السيد، هو الذي اختاره السيد الخوي أيضا في مصباح الفقاهة، وجعل هذا التقريب الذي أفاده الشيخ الأنصاري من باب الدليل على أن الوجوب وجوب الإعلام وجوب نفسي. ولنا في المقام تعليق مختصر. أقول ظهور التعليل في الوجوب النفسي ليس واضحا. ليش؟ لأن الوجوب الشرطي لا يكون إلا لنكتة. مثلا يحتمل أن الشارع المقدس جعل الإعلان شرطا للبيع بداعي صون المشتري عن الوقوع في الحرام الواقعي، فإذا كان الأمر كذلك فصار الصون عن الحرام الواقعي شرطيا وليس نفسيا. فدعواكم بأن سيد الخوئي دعواكم بأن منشأ الوجوب النفسي هو التعليل الذي ورد أيضا نفس نكتة التعليل الواردة في الوجوب النفسي واردة في الوجوب الشرطي. فما تقولونه في الوجوب النفسي بعينه جار في الوجوب الشرطي، فلا مرجح لثبوت الوجوب في كونه نفسيا دون كونه شرطيا ما دام الملاك والنكتة في كليهما واحد، فأي معنى لاختيار الوجوب النفسي مقابل الوجوب الشرطي؟ كيفما كان المرجع عندنا بعد ذلك هي النصوص التي قدمناها في المسألة السابقة. فما هو المستفاد من النصوص التي تقدمت في المسألة السابقة؟ قدمنا في المسألة السابقة عدة روايات، منها صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام في جرد مات في زيت ما تقول في بيع ذلك؟ قال بعه وبينه لمن اشتراه ليستصبح حدث. لاحظوا، بعه وبينه لمن اشتراه ليستصبح به. الظاهر من رواية معاوية بن وهاب هو المعنى النفسي، يعني أن الوجوب في المقام وجوب الإعلام، وجوب نفسي من أجل عدم تغرير الجاهل بإيقاعه في الحرام الواقعي. عندنا رواية أبي بصير، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في السم أو الزيت فتموت فيه، قال إن كان جامدا فاطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي، وإن كان ذائبا فأسرج به شاهدنا وأعلمهم إذا بعثه. الظاهر من رواية أبي بصير أو معتبرة أبي بصير عبارة عن الوجوب الشرطي، حيث أن المتبادر من الأمر والنهي في المركبات الاعتبارية سواء العبادات أم المعاملات والإرشاد، فيكون الأمر بالإعلام حينئذ إرشادا إلى الشرطية. ومثل ذلك الكلام في رواية إسماعيل بن عبد الخالق إرشاد إلى فساد البيع لو لم يبين، لأن الإمام يقول له وأما الزيت فلا تبعه إلا لمن تبين له فيبتاع الاستراج. فيستفاد بأنه إرشاد إلى فساد البيع فيما لو لم يبين، لو لم يبين البائع للمشتري، فتفيد حينئذ الاشتراط كما هو الظاهر. ولذا المستفاد من النصوص والله العالم هو الوجوب الشرطي لا الوجوب النفسي. قم بناء على الالتزام بوجوب الإعلام، وقد عرفت فيما تقدم أن الالتزام بوجوب الإعلام غير واجب. ليش؟ لما قلنا إذا التزمنا في المسألة السابقة باشتراط الانتفاع به فيما لا يعتبر فيه الطهارة على نحو الشرط المتقدم أو المتأخر كما هو احتمال عبارة ابن إدريس، أو اعتبرنا تباني المتبايعين من أول العقد على ذلك كفى، لأنه الإعلام حينئذ يكون من باب تحصيل الحاصل. لكن لو قلنا بوجوب الإعلام لقلنا بأن الاشتراط حينئذ من باب الوجوب وجوب شرطي وليس وجوبا نفسيا. بعد هذا يقع الكلام في الوجوب الشرطي والوجوب النفسي بلا منازع، بناء على الوجوب النفسي لن نلتزم بفساد البيع، حرمة تكليفية فقط، بينما حرمة وضعية بناء على الوجوب الشرطي سوف نلتزم بفساد البيع، لأنه سوف يكون شرطا رئيسيا مقوما لأركان عقد هذه المعاملة. فإذا افتقد أحد الأركان المقومة للعقد في هذه المعاملة بطلت المعاملة حينئذ. بعد ذلك أقول ثم هل يجب إعلام المشتري بنجاسة هذا الدهن المتنجس مطلقا لحرمة استعمال النجس بما يتوقف عليه الطهارة فيحرم التثبيت إليه، أو لا يجب مطلقا فيكون المشتري حينئذ معذورا بجهله واعتماده على أصالة الطهارة، خصوصا إذا كان الإعلام مدعاة لإيقاع المشتري في المشقة، أو نقول بالتفصيل؟ فيما يستعمل عادة فيما يعتبر فيه الطهارة، فيقسم إلى قسمين: ما يستعمل في الأكل والشرب عادة فلا بد من الإعلام، ما يستعمل عادة في الصلاة ونحوه كالثوب مثلا فلا يجب الإعلام، أما ما يستعمل في الأكل والشرب فيجب الإعلام فيه، لأن المنهي عنه هو استعمال النجاسة بوجودها الواقعي، فيحرم عليك أن تأكل الشيء النجس أو تشرب. أما بالنسبة للصلاة فلا، الصلاة المنهي عنه إنما هو أو المعتبر فيه يكتفى فيه بالطهارة الظاهرية، فلو كان الإنسان يعتقد طهارة هذا الثوب ظاهرا ولو بمقتضى أصالة الطهارة جاز له إيقاء الصلاة فيه حينئذ. لو كنا في مقام الفتوى لا بلغنا الله ذلك لالتزمنا بثالث الأقوال، وهو التفصيل بين ما يعتبر فيه الطهارة فيقسم إلى قسمين: بين موارد الأكل والشرب وبين موارد الصلاة، فيجب الإعلام في موارد الأكل والشرب، لا يجب الإعلام في موارد الصلاة. ودليلنا على هذا المدعى رواية أبي بصير ورواية معاوية بن وهب، وقد يؤيدان برواية ابن بكير موثقة. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلى فيه وهو لا يصلي فيه، قال لا يعلمه، قلت أو قال قلت فإن أعلن قال يعيد، بناء على أن الأمر بالإعادة مشمول على الاستحباب، أو أن الإعلام في أثناء الصلاة لعدم وجوب الإعادة لو كان بعد الصلاة كما هو المستفاد من صحيح فيض. على أي حال النتيجة التي نصل لها هو هذا المعنى. بعد ذلك تعرض الشيخ الأنصاري، إلى الآن إن شاء الله صار كلامي واضح، أدخل مطلب جديد. تعرض الشيخ الأنصاري إلى مسألة مهمة جدا جدا وقاعدة من القواعد الفقهية التي لم تقعد بشكل كامل، وهي قاعدة حرمة تغرير جاهل. أسس الشيخ الأنصاري قاعدة كلية لا تختص بباب النجاسة ولا بباب البيع، فقال وجوب إعلام الجاهل بما يعطى إذا كان الانتفاع الغالب به محرما، بحيث يعلم عادة وقوعه في الحرام لولا الإعلام. ولذلك تكون هذه القاعدة شاملة للصلح والهبة والإجارة والإعارة مطلقة، بل الإباحة مطلقة على أي حال. حاصل هذه القاعدة هو التالي: إذا كان في المقام نجاسة وكان المشتري جاهلا بها، فيجب على البائع إعلامه بالنجاسة لكي لا يوقع المشتري في الحرام، وهي وذلك قيل حرمة تغرير الجاهل. قلت لا تقتصر القاعدة على باب البيع والشراء ولا باب النجاسات، بل تجري في الصلح. لو صالحت أنا زيدان على أمر فلا بد أن أعلمه بأن الذي تم إيقاع المصالحة عليه نجس، كذلك في باب الهبة لجارة لعارة وغير ذلك. دل الشيخ الأنصاري على مدعى بحرمة تغرير الجاهل بمجموعة من الأدلة، منها صحيحة أبي عبيدة واردة في المتن حسب البعض، مثل ما دل على أن من أفتى بغير علم لحقه وزر من عمل بالتفياء 74. صحيحة أبي عبيدة قال، طبعا أبو عبيدة الحداد، قال قال أبو جعفر عليه السلام: من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزر من عمل بالتفياء. تقريب الاستدلال بهذه الطائفة من النصوص أن مفادها التالي: أن هذا الذي تصدى لمنصب الإفتاء وهو غير جدير بذلك أفتى الناس بغير علم، يعني غرر المكلفين بفتاوى غير صحيحة لعدم حجيتها، وقد نص الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أن عليه لعنة الله ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، وليست اللعنة إلا الطرد من رحمة الله عز وجل، وهي أبرز مصاديق الغضب الإلهي الذي يكشف عن وقوع الإنسان في معصيته. فكأنما قال الرواية أن الذي يفتي بغير أهلية للفتيا مغضوب عليه من قبل الله سبحانه وتعالى، وما ذلك إلا لأنه قد غرر المكلفين فجعل الجاهلين يعملون بما لا يجب عليهم، فتدل على المدعى. لكن الأستاذ أطال الله بقاه ناقش دلالتها على المدعى، فقال في الإرشاد بعدم تماميتها دلالتان بدعوى التالي. قال إن منشأ الحرمة التي وردت في الرواية حرمة الإفتاء بغير علم ليست راجعة لكون ذلك تغريرا للجاهل وإيقاعا له فيما لا ينبغي إيقاعه فيه، وإنما منشأ الحرمة في المقام يعود إلى كون هذا الغير مؤهل للفتية بإفتائه قد افترى على الله سبحانه وتعالى وكذب على رسوله صلى الله عليه وآله وعلى الأئمة المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. والافتراء والكذب على النبي والمعصومين صلوات الله وسلامه عليهم من الأمور المحرمة، يعني هذا بنفسه حرامون كما يشهد به العقل والنقل. فإذا ليست الحرمة الواردة في المقام عائدة إلى التغرير بالجاهل لكي يدعي شيخنا الأنصاري بأنها دالة على حرمة التغرير بالجاهل، وإنما الحرمة في المقام لكونه كذبا على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. فإذا هذه تدل على ثبوت الحرمة حتى لو لم يعمل بفتية أحد، بل حتى لو لم يعمل بفتية أحد أو عمل من يعلم أنه ليس مجرد مؤهلا للفتية، يعني لم يعمل به أحد أصلا بفتية، أو علم شخص بأن زيدا ليس مؤهلا للفتية ومع ذلك عمل بفتية، فالحرمة ثابتة ثابتة، فلا تدل الرواية على المدعى. حتى ولم نسلم، وهذه دعوة الأستاذ. الآن نحن الذي نريد، لاحظوا تقريب الاستدلال هو إشكال الأستاذ. الدعوة أن الشيخ الأنصاري يقول الرواية حينما قال لعنة ملائكة الرحمة وملائكة العذاب دلت على أنه غرر بالجاهلين، يعني منشأ الحرمة التغرير بالجاهلين. لاحظين هذا دعوة الشيخ، هذا دعوة الشيخ. لا خوف الشيخ الأستاذ شي يقول لا، يقول منشأ الحرمة مو التغرير، منشأ الحرمة الافتراق، فبالتالي تكون الرواية أجنبية عن المدعى. هكذا أفيد أقل. لا مانع من الالتزام بكلا الأمرين، فما أفاده الأستاذ لا يرد على المصنف قدس سره الشريف. يمكننا أن نقول بأن الرواية لا وإن كانت دالة على حرمة الافتراق، لكن لا يمنع أن نقول بالدلالة الالتزامية حينئذ تدل على حرمة التغرير بالجاهلين، فلا منافسة بينهما أصلا، لأن من الممكن حرمة شيء ومبغوضيته بوجهين، من جانب كونه افتراء على الله وعلى النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، ومن جانب كونه إيقاعا للآخرين في المحذور الشرعي أو الحرام، فأي إشكال في ذلك؟ فالمفتي بغير علم يستحق العقوبة على افترائه وكذبه، كذلك يلحقه وزر من عمل بفتيا أيضا، فيكون من باب تغرير بالجاهلين فتدل على المدعى. وأما المثالين اللذين ذكرهما دامت أيام بركات من أنه ينطبق عليه الحرمة حتى لو لم يعمل بفتية أحد أو عمل بفتية من لا يرى أهليته للفتية خارجان عن محل الكلام كما لا يخفى فتأمل. ومن النصوص التي تدل على المدعى أيضا ما يدل على ثبوت أوزار المأمومين على الإمام متى كان في صلاتهم تقصير هو سببه. طبعا هذا بحث جدا جميل من المسائل اللطيفة لو يتابع بالمسألة، هل أن النقص يتحمله الإمام؟ تحدنا أن روايات متضاربة، مسألة الضمان وعدم الضمان من الإمام للمأمومين وما شابه. على أي حال من النصوص الدالة على ذلك ما نقله عباية عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بحار، قال: كتب أمير المؤمنين عليه السلام إلى محمد بن أبي بكر: انظر يا محمد صلاتك كيف تصليها بوقتها، فإنه ليس من إمام يصلي بقوم فيكون في صلاته تقصير إلا كانت عليه ولا ينقص ذلك من صلاتهم. هذه في البحار جزء 88 صفحة 92. وأيضا عندنا رواية في تحة العقول: ثم انظر صلاتك كيف هي، فإنك إمام وليس من إمام يصلي بقوم فيكون في صلاتهم تقصير إلا كان عليه أوزارهم ولا ينتقص من صلاتهم شيء ولا يتممها إلا كان له مثل أجورهم ولا ينتقص من أجورهم شيء. ومنها صحيحة معاوية بن وهب: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيضمن الإمام صلاة الفريضة؟ فإن هؤلاء يعني المخالفين يزعمون أنه يضمن. فقال: لا يضمن. أي شيء يضمن؟ إلا أن يصلي بهم جنبا أو على غير طهر. على أي حال، المستفاد من هذه النصوص أن الإمام ضامن لصلاتهم، وأن على الإمام نقص الصلاة. بل عندنا كما قلت الغالب في هذه النصوص أو الغالب في رواياتنا نفي الضمان، كما في صحيح الزرارة بعض الروايات دلت على حصر ضمانه في خصوص القراءة كما في موثقة سماعة. وعندنا كلام في أنه هل تبطل صلاة المأمومين بمجرد نقص الإمام جزءا أو شرطا فيجب عليهم الإعادة أو لا يجب، أو أن البطلان يكون منحصرا في صلاته وفقط، وهل يجب عليه حينئذ إذا بطلت صلاته لنقصان جزء أو شرط أن يظهر ذلك إلى المأمومين أو لا يجب، هل يكون ضامنا يحمل الأثم أو لا؟ هذا بحث واسع الزين يمكن متابعته. كيفما كان، المستفاد من هذه النصوص أن الإمام ضامن لصلاة المأمومين، أو أن الإمام على أقل التقادير ضامن للقراءة عن المأمومين، فلا بد من الإتيان بها صريحة. فلو غرر الجاهلين حرم عليه الإقدام على ذلك، فتكون دالة على المدعى. وناقش فيها الأستاذ أطال الله بقاه بأن قال بأن هذه الروايات كلها غير دالة على المدعى أصلا، حيث أنها أجنبية عن المقام، إذ أن مقتضى حديث لا تعان الصلاة إلا من خمس هو صحة الصلاة حتى لو اقتصر صحة الصلاة لو اقتصر على ترك خصوص القراءة عن عذر، فلا تكون هذه الروايات دالة على المدعى، وضعفه بين لا يحتاج إلى مزيد نظر. فتأمل، يعني يكفي أن نقول بأن مفاد هذه النصوص مع بعضها لم يقتصر على ترك القراءة، حتى يدعي الأستاذ أن مفاد لا تعاد صحة الصلاة إذا اقتصر عن ترك القراءة. ثانيا، ليس المقام من صوريات المطلق والمقيد حتى يقول الأستاذ ما جاء مطلقا نقيده به ما ورد فيه القراءة لوجود لعدم وجود التنافي بين النصين. ثالثا، وهو الأهم من هذا وذاك، أن المقام لا علاقة له بلا تعاد من قريب ولا بعيد، بل المستفاد في المقام أن النقص هنا بمعنى النقص الملاكي، وكذلك في الوزن كلام يمكن ملاحظته لكنه يوكل أمره إلى باب صلاة الجماعة. على أي حال، كما أفاده الأستاذ في مناقشة المصنف في غير محل. من الطوائف الدالة على المدعى أيضا ما ورد في كراهة إطعام الأطعمة والأشربة المحرمة للبهائم. خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن البهيمة البقرة وغيرها تسقى أو تطعام ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه، أيكره ذلك؟ قال: نعم يكره ذلك. رواية غياث عن أبي عبد الله عليه السلام: إن أمير المؤمنين عليه السلام كره أن تسقى الدواء الخام. طبعا المستفاد من رواية أبي بصير الكراهة المغلظة للإنسان المكلف للحرمة. بعد قبول الأولوية. الشيخ الأنصاري استشعر من رواية أبي بصير الحرمة بطريق الأولوية على أي المتيقن هو ما ذكرنا. لنقول لما قال الشيخ الأنصاري مثلا أن المستفاد من الرواية هو الحرمة، إذا كان يكره إطعام الدواء فمن باب أولى يحرم إطعام المكلفين. إذا كان إطعام الدواء بما لا يحل شربه أو تناوله مكروه فمن باب أولى يحرم تناوله بالنسبة للمكلف. وكذلك ما ورد في النهي عن سقيها للصبي أو المملوك أو الكافر، فحينئذ تكون دالة على المدعى، اللهم إلا أن يقال بالمناقشة فيها. هذا ما يمكن أن يذكر من أدلة البيت، ويمكن أن تذكر مجموعة من النصوص الأخرى المؤيدة لمقالة الشيخ الأنصاري. يعني يمكن أن نتمسك للاستدلال على مدعى الشيخ الأنصاري بحرمة تغرير الجاهل بالروايات التي وردت في النهي عن بيع الميتة المشتبهة بالمذكى إلا ممن يستحلها، وقد تقدم الحديث عن ذلك. وكذلك بالروايات التي وردت في إهراق المرق المتنجس، وبالروايات التي وردت في العجين بالماء المتنجس، والروايات التي وردت في الماءين المشتبهين. فمن جميع هذه الأخبار المتفرقة في موارد متعددة نحصل على التالي: أن العالم بحرمة شيء كما يحرم عليه أكله وشربه مباشرة، يحرم عليه كذلك التسبيب إلى أكل الغير وشربه، وإن كان ذلك الغير جاهلا مطلقا أو جاهلا فيما لا يكون ذلك الغير مستحلا لذلك الحرام. فالنتيجة انصافا تمامية القاعدة ولا معنى لما أشكله الأستاذ دامت أيام بركاته. أيد الشيخ الأنصاري مختاره من تمامية قاعدة حرمة تغرير الجاهل بالتالي: بأن أكل الحرام وشربه قبيح حتى لو كان في حق الجاهل، ولذا إذا شككنا في جواز التناول من عدمه بالنسبة للجاهل، الجاهل إذا شك في أن هذا يجوز تناوله من عدمه فمقتضى قبح تناول الحرام يستدعي الاحتياط في الالتزام بعدم التناول، تقريب الاحتياط لا في مورد الشك. إذا كنت جاهلا هذا ماء أو هذا لحم أشك في كونه محلل الأكل أو محرما، فمقتضى الاحتياط في حق الجاهل إذا كان يعلم بأن التناول الحرامي أو التناول الحرامي شربا أو أكلا قبيح، مقتضى الاحتياط لعلمه بقبح تناول الحرام الالتزام بعدم تناوله، أقر بالاحتياط الآن. تقريب الاحتياط بأن يقال بالتالي: الأحكام الواقعية كما نعلم غير مقيدة بعلم المكلفين، ولذلك نقول بأن الأحكام الواقعية يشترك فيها الجاهل والعالم، وإلا لو قلنا بأن الأحكام الواقعية مختصة بخصوص العالمين بها لزم التصويب، وقد ثبت في محله الإجماع على بطلان التصويب. واحد. اثنين: الأحكام الواقعية تابعة للمصالح والمفاسد النفس أمرية كما هو مختار الشيعة الإمامية والمعتزلة، فليس الغرض من البعث والزجر إلا تحصيل المصالح الموجودة في هذه الأمور، طبعا المصالح الملزمة، أو اجتناب المفاسد الملزمة. فإذا أخذنا هذين الأمرين يستدعي ذلك من الجاهل الاحتياط والتوقف. يمكن أقرب هذه الدعوة بمثال عرفي: لو نهى صدر من المولى نهي إلى عبيده بعدم الدخول عليه في وقت معين، فكما يحرم على كل واحد منهم الدخول في تلك الساعة، هل يجوز له أن يسوغ لغيره الدخول؟ مثلا قلت لعبيدي الساعة الثانية ظهرا لا يدخل أحد منكم علي في مكتبتي، هل يجوز له إذا جاء زيدون أن يدخله علي؟ ألا يقال حينئذ بأن يعني لا يجوز له إذا المستفاد من النهي كما يحرم عليه الدخول في تلك الساعة يحرم عليه التثبيت إلى دخول غيره؟ حتى مع أن التقليد لم يصل إلى ذلك الغير. وكما يصح عقاب العالم لمخالفته مباشرة يصح عقابه بلحاظ ذلك التثبيت، فلا فرق بين الموردين. أيضا الكلام بالنسبة لمحل بحثنا. ختم الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الطاهرة هذا المبحث بمسألة نقلها عن العلامة الحلي في أجوبة المسائل المهنائية التي سأله إياها السيد المهنى عمن رأى في ثوب المصلي نجاسة فهل يجب عليه إعلام المصلي بالنجاسة؟ فأجاب العلامة بأنه يجب الإعلام لوجوب النهي عن المنكر، وهذا طبعا لا يتضمن تثبيبا بل هو جهل المباشر بالموضوع. الشيخ الأنصاري قال بأن الأنصاف أن الحكم بوجوب الإعلان مشكل لأنه لا دخل للعالم، كما أن العالم ليس مسببا، والالتزام بوجوب الإعلام لوجوب النهي عن المنكر ممنوع لأن المقام ليس موردا لجريان موارد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ أن الإعلام للنهي عن المنكر إذا كان الفعل صادرا من الفاعل، يعني إذا صدر من الفاعل فعلا منكرا وجب نهيه عن المنكر، ومقامنا خلاف ذلك لأن الفرض أن الفاعل جاهل وأن الفعل الصلاة في الثوب النجس لم تقع منه عصيانا.